خبيني جوا حضنك يوم ودفيني دفات سنين انا وعيني بنحلم بيك. وديني دنيا تانية جديدة وكفاية احس هواك ده جوايا واعيش حواليك. لنا بحلم حبيبي في يوم ولا بتمنى غير اعيش العمر كله معاك واحس انك بخير. عيش جوا حضني وما تسيبنيش مهما اقولك برضو مفيش كلمة توصف الا انا فيه. واه بوعدك ان افضل ليك قلبك وابقى عنيك وكل حلم بتحلم بيه. نسيني اللي قبلك عشته في سنيني ووقت الضعف قويني على الايام. احلامي فيك لقيتها حد قدامي بخاف لا تعدي أيامي حبيبي أوام. ده لو فكرت ألاقي كلام أقوله حبيبي فيك يفوت العمر كله أعام وأنا بوصف عينيك. قول من النهارده خلاص يا هموم مش هتبكي عيوننا في يوم غير دموع الفرحة وبس. وآه مهما قطر العمر